ما حكم شروط الواجب أن تكون عند المرابط في سبيل الله؟ المرابط في سبيل الله عز وجل أجره أجر المجاهد سواء بسواء، وهذا المرابط عينه من العيون التي لا تمسها النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. فهذا المرابط الذي يحبس نفسه ويسهر ليله من أجل مراقبة الأعداء حتى لا يجوسوا في ديار المسلمين، أجره عظيم عند الله. وفق الله تعالى المرابطين ورزقهم أجر المجاهدين، والحقنا بهم على خير إلى يوم الدين.